يسعدنا أن نستقبل معا نسمات فجر يوم جديد، فجر اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك من عام 1430 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر الذي لو علمت أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما فيه من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. أحبتنا، ونبدأ اللقاء في هذا الفجر بآيات كريمات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الليلة فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم بها وأنت حل بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلق تقم عقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلق اتقم العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم.